لنا البارقات الموارد دماء، لنا ضربة الأسد عند اللقاء، فنحن الليوث طلاب العلاء، نريب الدماء ونحمي الحمى. لنا البارقات الموارد دماء، لنا ضربة الأسد عند اللقاء، فنحن الليوث طلاب العلاء، نريب الدماء ونحمي الحمى. أسودا نسير لقطف الرؤوس، نشق الصفوف نبيد النفوس، ونسقي الحسام دماء المجوس، فنحن العلاة كأن السماء. نشق الصفوف نبيد النفوس، ونسقي الحسام دماء المجوس، فنحن العلاة كأن السماء. نسير كأن قدوم الحمام، ونسقي الفلاة دما كالغمام، ونهدي النسور جسوما طعام، فنحن المنايا وموت هما. لنا في النزال انتصار أكيد، وفي كل وقع بسيف شديد، ونقطع بالسيف حبل الوريد، بألف نرد على من رمى. لنا في النزال انتصار أكيد، وفي كل وقع بسيف شديد، ونقطع بالسيف حبل الوريد، بألف نرد على من رمى. ونريد رايا بلون نصيع، وحمرا نرد بلون مريع. لنا في النزال الفعال الفظيع، ولم نخش في ربنا لائما، لفك الأسارى بعزم النسير، ونفرح أما وزوج الأسير، ونجعل كيد العدا في النحور، فنحن الأباة حماة الحمى. لفك الأسارى بعزم النسير، ونفرح أما وزوج الأسير، ونجعل كيد العدا في النحور، فنحن الأباة حماة الحمى. لنا البارقات الموارد دماء، لنا ضربة الأسد عند اللقاء، فنحن الليوث طلاب العلاء، نريب الدماء ونحمي الحمى. لنا البارقات الموارد دماء، لنا ضربة الأسد عند اللقاء، فنحن الليوث طلاب العلاء، نريب الدماء ونحمي الحمى.